التحميد الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وتسهل أخلاقنا بالخلق واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد فهذا بالدرس السابع والخمسين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بقدر شرح الحديث الأخير من باب النصيحة، وأعود مرة أخرى أيها الإخوة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول يولى عليكم. فقد أشرت في الدرس الماضي إلى سؤال طرحه أحد الإخوة يقول ويلفت النظر فيه إلى أن الحديث ضعيف، وأجبت قائلا أنا أعلم أن هنالك من قال إن الحديث ضعيف، ولكن إذا كان هذا الحديث الضعيف يجعله نصا ثابتا في كتاب الله أو نصا من حديث صحيح ثابت عن رسول الله يتلى ملف الحديث عن بعده، هذا ما قاله علماء الحديث في مصطلح الحديث. أجبت وقلت إن هذا الحديث يدعمه قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويدعمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من دعائه اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان واقع الناس الذي تلبسوا به في نفوسهم سوءا وانفراسا ينعكس عنه النظام الذي يكونه الله عز وجل عليهم. فأنا لم أتهم هذا السائل بأنه يتتبع العثرات، وإنما أجبته إجابة علمية اقتضتني أن أقولها. فإذا كانت هذه الإجابة العلمية تجعله يظن أنني أدافع عن شخصي في هذا فهي مخطئ، ولا نزال نعاني من هذه الشريحة من الناس في مجتمعاتنا. إما أنني أتهم هذا الإنسان بأنه يتتبع عثراتي أو ينبغي أن أسكت على كلامه الباطل من قاله. وإذا كان هذا الشاب مهتما بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يقبل النصيحة. الحديث الضعيف إذا كانت الأحكام لا يرد، وأما إذا كان في أمور تدخل في بدائل الأعمال أي التي جاءت بها نصوصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله فأحاديث تتعلق بحسن الصدق وسوء الكذب والنهي عن الغيبة، فالأحاديث الضعيفة تروت، والحديث الضعيف ليس حديثا باطلا حتى يحتج علينا بقول رسول الله من كذب علي متهمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث المكذوب مكذوب، والحديث الذي قال عنه العلماء البعض العلماء ضعيف حديث احتمال صحته كبير واحتمال ان لا يكون الرسول قد قاله وارد، هذا يسمى ضعيفا. وهذا ليس حديثا كذبا ولا يخرج روايته عن رسول الله، فضلا عن الحديث الضعيف الذي يدعمه كلام الله سبحانه وتعالى. بل ان جل العلماء قالوا ان الحديث الضعيف الذي يؤيده لحديث اخر صحيح ينتفع بذلك بعثه ويتقوى. وهذا الحديث مما تلقاه المسلمون جيلا بعد جيل بالقبول. والامام الملايين يذكرنا في هذا بكلام رسول الله الاخر، كان جل بهذا رسول الله: ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. هذا انعكاس لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ينبغي ان نسلك ولن ننبه الانسان الى خطا، والا اتهمنا لاننا نقول ان هذا الانسان يبحث عن عثراته. ما يريد هذا اطلاقا، وما اتهمنا هذا السائل ولا غيره بانه يبحث عن عثرات، لكن يبدو الانسان يشم رائحه كف مزيره. من قال لك يا اخي انك تبحث عن عثرات؟ ما اتهمناك بهذا، لكننا ننصحك ونحن في مجال حديث رسول الله الدين المسيح. هذا الحديث وان قال كثير من العلماء عن بعثه وهو مروي باكثر من طريق، وروايه الحسن البصري غير روايه الاخرين، لكن ان قلنا انه ضعيف في كل الروايات فان بعثه يتبدد. كان على هذا السائل ان يعلق على هذا الذي قلت، يترك الكلام الذي قلته ويخوض في مجهله وتهمه باطله لا اصل لها. ما عليه ان يكون تعليقا على ما قلت له: الحديث الضعيف اذا جاء في القران ما يؤيده فان بعثه يتلى ومرويه ولا حرج. لو اننا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عن فضيله الصبح وكان ضعيفا، ما معنى؟ لانك تجد ايات قرانيه تتكلم عن فضيله الصبح، فضعف هذا الحديث لا يؤثر ولا يغير. الرب سبحانه وتعالى يقول ذلك بان الله لم يكن يغير نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بأس من الحديث. الرب عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تقول هذا الكلام ليس صحيحا باطلاقه. لماذا لا تتهم نفسك بهذا الكلام الكبير الكبير الذي لا يقوله انسانا عنده سوء من التحفظ امام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام. من الذي جعل عقلك القدر يحكما في كلام الله وكلام رسول الله حتى تقول ان هذا الكلام ليس صحيحا باطلاقه؟ الله يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، وتقول هذا الكلام ليس صحيحا باطلاقه؟ رسول الله في دعائه الصحيح يقول: لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وتقول هذا الكلام ليس صحيحا باطلاقه؟ لماذا نحاول دائما في مجال الاصلاح ان ننزه انفسنا من حيث نحدق في الاخرين ونبحث لهم عن العثرات؟ يموت. فانا لا اتكلم عن نفسي، انا اتكلم عن اولئك الناس الذين إذا نظروا إلى عامة الناس لم يروا منهم أي ذنب، ولكن إذا نظروا إلى فئات أخرى أعلى منهم راقبوهم مراقبة الملائكة أو هم من الشياطين. هذا ما أعني. هل علم المصطفى عليه الصلاة والسلام الناظرة إلى أنفسه؟ وأسأل الله أن أكون واحدا من يبدأ بإصلاح ذاته. وأما كنت يوما ما راكبا لأي مسجد، راكبا لأي تنبيه، وقال ما نبهت إلى خطأ فلم أكتفي بشكر المنبه، بل أعلنت على الملأ أني أخطأ وشكرت الذي نبهني. لكن عندما يخطئ، السائل ينبغي أن يكون هو الراجع عن خطئه، لا أن يتعنت في خطئه وينتظر مني الانحناء لخطئه. حقيقة علمية نذكر بها الحديث الضعيف الموضوع لا نتكلم عنه، شديد الضعف الحديث المنكر لا نتكلم عنه، الحديث الضعيف. اذا ظلم بنفس كلام من الله او حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع هذا، وكان في حكم الحديث الصحيح يروي ولا حرج، لان المعنى صحيح. ويجيب حديثا اخر بمعناه يدعم، وهذا الحديث من هذا القبيل، وهذا الحديث لا شأن له بالموضوع الذي ينطبق عليه قول رسول الله: من كذب علي متعمدا فليتبين مقعده من النار. ورحم الله رجلا استنصح فقبل النصيحه، سمع النصيحه فقبلها. ينبغي ان نبدا باصلاح انفسنا من هذه النفسه، ننظر الى عيوب انفسنا. كل منا يبدأ من هذه النقطة الأساسية في حياة التربية التي رسمها لنا الله عز وجل، فإن لم نقبل فلن نجد سبيلا لإصلاح أنفسنا إطلاقا. وعندما ينبه إلى خطأ ارتكبته فأنا أشكر المنبه، بل انا ممن يعترف ان له عثرات متراكمه بعضها فوق بعض، لكن ايماني بعثراتي لا يمنعني من ان ينبه النفس الى انه اخطا، لا يمنعني من ان ينبه الانسان المعاند عند رأي باطل الى انه معاند. حديثا يدعمه كلام الله، يدعمه حديث رسول الله صلى الله عليه، لا تسلط علينا بذنوبنا. ماذا تسمع بكلم الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا. نعود الى الحديث الثالث والاخير في باب النصيحة، عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كنا قد بدانا بشرح هذا الحديث ثم ادركنا الوقت وارجعنا سكنه الشرح الى هذا الوقت. الذي اريد ان اضيفه الى ما قلت بهذا التساؤل الثالث: ما العلاقه بين الايمان وبين حب الانسان لاخيه الانسان؟ ما العلاقه بين ايمان الانسان بالله وان يحب لاخيه الانسان ما يحب لنفسه؟ حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بهذا التلازم. المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا آمن الإنسان بالله ربا، إيمانه بالله عز وجل ربا لا بد ان يجر الى ايمانه بنفسه عبدا، ايمانه بربوبية الله لي لا بد ان تفسره حقيقة اخرى، وهي ايمان بعبوديتي لله سبحانه وتعالى. واذا عرفت انني عبد لله، معرفة العقلية لعبوديتي لله عز وجل، هذه المعرفة تنسكب شعورا في كياني ووجداني. إيمان والعقلاني بأنني عبد لله عز وجل يجعلني أشعر ويتنامى لدي هذا الشعور شيئا فشيئا بأنني عبد مملوك لا يملك شيئا، وإنما هو مملوك في قبضة مالكه، فأنا لا أملك أي شيء أعتز به وأتباهى به وأتسامى به من دون الآخرين. ذلك لأن من عرف أنه عبد وانتكبت هذه المعرفة شعورا في كيانه وبين جوانحه، يتخلى عن الشعور بامتلاك أي شيء، ويتخلى عن الاعتزاز بأي شيء. ذلك لأن اعتزازك لشيء ما، شعورك بامتلاكك لشيء ما، يتنافى مع إيمانك بأنك عبد مملوك لله عز وجل. وإذا هيمن هذا الشعور على كيانك وصرت في حياتك وتركت مسالك العبودية لله، أو كانت حياتك السلوكية هي حياة العبيد لا حياة التراث والمتألمين، فإنك عندئذ تتهيأ أن تنظر إلى إخوانك في العبودية، تنظر إليهم نظرة متميزة عن نظرتك السابقة من قبل. كنت فيما مضى تنظر إلى الناس وبينك وبينهم حواجز أنانياتك، افتخارك، تسانيك عليهم، حسدك لهم، أحقادك التي تشترها في نفسك عليه، كل هذا كانت رواسب للأنانية التي تعيش في كيان الإنسان عندما يكون بعيدا عن سور العبودية لله عز وجل. لكن لما دخلت في ساحة العبودية لله، ولما أشرق معنى العبودية لله بين جوانحك، زادت هذه الرواسب، زادت اضمحلت. وعندما زادت هذه الرواسب ارتفعت هذه الحجب مما بينك وبين إخوانك، فلم تعد بينك وبينهم، لم يعد بينك وبينهم معنى من معاني الأحقاد والتغاضي، ولا الحسد ولا التباغي ولا التسامي ولا التنافس او التسابق اطلاقا، ولا الانانيه والكبر. ذلك لان معنى العبوديه لله جردك من كل هذا التصور، ونظرت الى اخيك عن يمينك وشمالك، واذا هو الاخر عبدا مثلك يقف تحت مظلة ألوهية الله الواحد الأحد. وإذا بك أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله إخوان، من أين جاء هذا الشعور الحار الذي جعلك تهبو إلى أخيك العبودية؟ جاءك من إيمانك بالله، عندما آمنت بربوبية الله سبحانه وتعالى ساقك ذلك إلى إيمانك بعبوديتك. لما آمنت بعبوديتك وغذيت هذا الإيمان ونميته بالساعات والأبصار ونحو ذلك، هيمنت مشاعر العبودية على قيامك، وزاد في حرارة هذه المشاعر هذه الرواتب التي أشرنا إليها. وفيما يبغض الإنسان أخاه الإنسان، فيما فكر لم تجد لذلك إلا سببا من الأسباب الثانية، حسدا يحملك عليه أنك رأيت فيه نعمة لم ترها في نفسك، حقدا تماما في صيامك من جراء كبرياء تشعر بها في نفسك عليه، أمانية سهماء تنافس رغبة عارمة لديك في أن تتسامى عليه في جانب من جوانب الحياة. لا يمكن أن تجد إنسانا يبغض إنسانا آخر إلا لسبب من هذه الأسباب، ونحن نضع الجوانب الشرعية في البلد جانبا. لو أن إنسانا ضربك، آذاك، اغتسل منك مالك، قطعا هذا يجرك إلى نعم البغضاء إليه. لا نتكلم عن هذا الأمر، نتكلم عن المنطلق الأساسي في علاقة ما في بعضهم لبعض. عندما لا يكون جلدا قد ظلم أمرا، ولا أمرا قد أهان ذكرا، كل الناس يسيرون على ساحة واسعة تتسع لهم جميعا من أجل أن يعيش في هذه الحالة. ترى ما الذي يحملني على أن أبغضه ولا أحبه؟ المال الذي يحملني على ذلك حسب كبرياء، ويتفرع عن هذه العوامل الثلاثة فروع شتى لكنها تتجمع في هذه العوامل: حسب، حقد، كبرياء. وهذه المعاني ما الذي يتركها من حياة الإنسان، وما الذي يزيلها؟ إيمان بالله الذي يثمر إيمان بعبودية لله، ومن ثم عبودية لله تكتسح هذه المشاعر كلها. إذن العلاقة بين الإيمان بالله وحب الإنسان لأخيه الإنسان أصبحت واضحة. ومع ذلك فإن الإيمان بالله يستلزم الحب، والحب يستلزم الإيمان، لكن كما قال العلماء كمال الإيمان يستلزم الحب. وليس معنى هذا أن الذي لم يستطع أن يشعر قلبه بحبه للناس جميعا كافح، خارج عن دائرة الإيمان خروجا مطلقا، ذلك لأن شعور الإنسان لا يكذبه. رب رجل مؤمن بالله عز وجل لكنه لا يستطيع أن يتحكم بمشاعر في هذا مؤمن، لكنه مؤمن إيمانا ناقصا جدا، ولم يبلغ إيمانه درجة الكمال، بل لم يقارب إيمانه درجة الكمال أيضا. هذا المعنى ينبغي أن نلاحظه. والإيمان الناقص ينبغي أن يكون صاحبه منه على فتى. إيمانا ناقص هو موجود الآن، والحكم القضائي في الدنيا يمشي على أساس الاعتراف بهذا الإيمان وإعطاء صاحبه كل مستلزماته، مستلزمات هذا الإيمان. لكن هذا الإيمان الناقص ديانة ينبغي أن نعلم أنه غير مؤمن من حيث العواقب، لأن خاتمة الإنسان قد تكون على حالة تنفك العلاقة بينه وبين هذا الإيمان في نهاية حياته. لذلك إذا وجد الإنسان أنه مؤمن بالله لكن قلبه ينطوي على شحناء، على بغضاء، على حسب، على كراهية. فنعم لهذه الطبائع أسباب وعوامل، بل نعلم أنه من إيمانه على كفر، ولنعلم أن عليه أن يؤسس إيمانه على دعائم ثابتة، وأن لا يدع هذا الإيمان بهذا الشكل، وإلا فهو كما قال الإمام الغزالي أسمع ما يكون بشجرة أثبتت جذورها على ظاهر من الأرض وجمع حولها التراب من يمين وشمال، فأنت إذا نظرت ظننتها شجرة ثابتة الأصول في الأرض، لكن الذي يبين الحقيقة إذا جاءت ريح عاصف أثارت الشجرة وألقتها أرضا، وإذا هي خطر للحريق. تلك هي العلاقة بين الإيمان وبين الفكر. لا نزال نتذكر المثل الصغير الذي وضعه الله أمامنا في حياتنا التي نعيشها، الأسرة في الإنسان، الأطفال الذين ينشئون في الأسرة الواحدة. الشأن أن تكون المحبة متبادلة فيما بينهم، وأن يكون نسيج الألفة والمودة سارية بين أفرادهم. لكن هل تعلم أن لهذه الألفة والمودة شرطا أساسيا؟ إذا وجد الشرط تمام في الألفة، وإذا لم يوجد نسبة هذه الألفة من جديد، ما هي؟ هي أن ينفع هؤلاء الأطفال إلى الخضوع لرد هذه الأسرة للأبوين بمقدار ما ينفع هؤلاء الصغار برا وخضوعا للأبوين، بمقدار ما تشتد صلة الألفة والإنجاب فيما بينهم، وبمقدار ما ينسى هؤلاء الصغار علاقتهم بالأبوين، وترتسم بينهم وبين الأبوين الغدر، فإن صلة ما بينهم أيضا تتفكر. وبعد حين تنظر إلى هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الصبيان أو هؤلاء الشباب في أي مرحلة كانوا، تجد أن كل واحد منهم قد ولى ظهره للآخر، وتجد أن الصحناء قد غرست فيما بينهم بدلا من المحبة والألفة. ذلك لأن القبل الذي كان يجمعهم وكان يجعلهم يستمعون على معين الحب، هذا الحب اندث مما بينهم فانفصلوا وتناثروا. لما تناثروا ساعه البغضاء فيما بينهم بدلا من الحب. ولكأن الله عز وجل جعل من نظام الأسرة الصغيرة وشرط سواء الصغار فيها الالتباس والمحبة التي تنشأ من جراء هذا الشرط، لكأن الله جعل أمامنا من هذه الظاهرة وسيلة إيضاح للمجتمع الإنساني الكبير بأسره. الأسرة الإنسانية لا يمكن أن تؤدي وظيفتها في المجتمع إلا إذا ألف فيما بينها حبل الإيجاد، وحبل الإيجاد هذا لم يفعل فعله ولم يقوم بدوره إلا إذا انساء الصغار خضوعا وبرا للأبوين. وذلكم الأسرة الإنسانية. الأسرة الإنسانية حكمها حكم الأسرة الصغيرة تماما، لا يمكن أن تصعد الإنسانية إلا إذا شاءت فيما بينها الحب وشاءت بينها المودة والأنسة. لكن أما للحب أن يوجد ويفعل فعله في حالة واحدة، أن تنساء هؤلاء الأفراد جميعا برا وخضوعا وذلا وطواعية لمولاهم الأوحد جل جلاله، فإذا ظلم الله تمامت فيما بينهم أوامر المحبة، وإذا لم يدينوا لله اختفت مما بينهم أوامر المحبة. هذا المعنى واضح جدا. وإذا عرفنا وبينا مدى وضوح أدركنا مدى حاجة الإنسان في هذه الدنيا إلى الإيمان بالله وإلى ممارسة العبودية لله سبحانه وتعالى، إذا تبين لنا هذا وعرفنا هذه العلاقة فلنعد إلى أصل الموضوع. أصل العلاقة بين الإنسان والإنسان الآخر الحب. الحب فقط يكون من وظائف الإنسان كله، إنما تنطلق من هذه القاعدة. وكما في هذا الحب دائرته عامة تشمل الناس والمنحن بما فيهم المؤمن والفاسق. وقلت هذا في آخر درسي الماضي لكم، ولكن لا يزال هذا المعنى كثير في أذهان بعض الإخوة. يأتي من يقول لي طيب إذا ما معنى كلام رسول الله أن الله يوم القيامة يقول عبد هل عاديت فيا مثلا كافرا؟ هل أحببت فيا وليا؟ لا، بل الحديث الوارد الصحيح الحب في الله سبحانه وتعالى جزء لا يتجزأ من الإيمان، والبغض في الله أيضا جزء لا يتجزأ من الإيمان. وبقي الأدلة على هذا أكثر من أن تحصى، لكن ينبغي أن نعلم معنى هذا الكلام. منطلق علاقة بك وعلاقة كبير الحب، هذا هو الأساس. فإذا سلكت أنا طريقا منحرفا خاف دين الله عز وجل ورأيتني على هذه الحالة، ما مصير هذا الحب؟ الحب لا يزال مصير. هذا الحب في هذه الحالة ينبغي أن يقوم بدوره الصحة. رأيتني وأنا حبيبا إليك، رأيتني حرق، رأيتني أسى، حبك لي ينبغي أن يسعك إلى ماذا؟ إلى أن تنصحني، ترشدني، تغلق علي فم الطريق وتقول يا هذا انت اخي انا لن اتخلى عنك، ما هذا المسلك الذي تسلكه؟ ما هذا الطريق الذي تسير فيه؟ فتنتهي الى مهلكه، لاني لا والله لن ادعك تهلك. باسم الحب الذي بيننا والوداد الذي جمعنا انا ارفض ان تسير في هذا الطريق. انا الآن في حالة ينبغي أن تنجدني، ينبغي أن لا تترك. والأخ إنما يتعرف على أخيه ويضع أخوته له موضع التنفيذ، متى؟ في حالة الضيق، في حالة الشدة. أنا الآن في حالة الشدة، أنا مريض، أنا إنسان تائه ضال، ينبغي أن تلحقني وتسير ورائي باسم الحب الذي يشع في قلبك ناره لي. إذن هذا المعنى لا يزال موجودا حتى مع الفراق. فإذا خايلت ونصحت وأرشدت ثم رأيتني أنني ركبت رأسي في طريق الغواية، فعندئذ نعم تقول هذا فراق بيني وبينك وتبتعد عني. وعندما ابتعدت عني وفارقتني على اي الاسس فارقتني؟ الاساس الذي تفارقني عليه هو ان حجابا من السوء قد اقمته بيني وبينك، فلم تستطيع ان تدع محبتك لموضعك فيه، ولذلك لا بد ان تنفذ يدك منه، ولا سيما بعد الوقت. انت في هذه الحاله اضطربت ذاتي ام كرهت السوء الذي تلبس به؟ كم مرة اوضحت واعيد نظرتك انك في هذه الحالة لم تكره ذلك، وانما كرهت السوء الذي تلبس به، فانا هو ابوك الذي احببتني بالامس، وانا هو الذي لا تزال تغار علي من عذاب الله، انا هو. ولكن السوء الذي تلبس بي حصل تحت هذه المحبه. وهذا معنى كلام سيدنا ابن تيميه، ان لعملكم من القائم، لعملكم لا لكم من المجرمين. وآية هذا الذي نقول أيها الأخوة، أنكم عندما تراني على حالة من السوء، ثم دفعت حالتي هذه إلى أن تكرهني ذاتا، تبغضني شخصا، تبغض ذاتي أنا، فإن من نتيجة بغضك لشخصي وذاتي أنني لم يرعيني، وإن تبت إلى الله فتبقى كراهيتك لي كما تبقى، لأن منبع الكراهية لا يتمثل في السوء الذي صدر منه، وإنما منبع كراهيتك لي يتمثل في شخصي، فسواء اعتدلت أو لم أعتدل، اعتدلت أو لم أعتدل، ذاتي هو الذات لم تتبدل، انما الذي اختلف العرض، فاذا كانت كراهيتك لعرض هي المعصية التي تلبست بها، الكفر والعياذ بالله الذي تلبست به، فهذا هو الموقف الشرعي الصحيح. واما اذا كانت كراهيتك لشخص فوالله لن إجابت المعصية عني، وإن اهتديت إلى الله وأصبحت من أصلح الصالحين، فإن ينبيع كراهيتك لا يزال موجود. هذا هو المتبوع أيهما الصحيح. أصحاب رسول الله كانوا يكرهون الكافرين والمشركين، لكن لكفر لشرك، أي كان منبع الكراهية الكفر والشرك. ولذلك اذا ما اهتدى الواحد منهم وتاب الى الله تجد ان هذا الذي تاب الى الله، وان كان قاتلا، وان كان قد سفك دماء اعداد كبيرة من المسلمين، تجد ان سائر اصحاب رسول الله انقلبوا بالنسبة اليه الى انسان محب، كل منهم يراه محبوبا لديه حبا شديدا، ويغلقونه ويسعون بفرحة غامرة ان هداه الله سبحانه وتعالى الى صراط المستقيم. كم فتك يا خالد بن الوليد من المسلمين، كم فتك من دماء، لكن عندما تاب الى الله وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة على ما اذكر، كيف كان خالد صحابته؟ كلها التي الثارات التي كانت لهم عند خالد رضي الله عنه، لو ان كراهيتهم كانت مشفة لما استقام هذا الحب بعد ذلك الكفر ابدا. اليس هذا الكلام واضحا ايها الاخوه؟ ينبغي ان لا نفسر هذا الكلام، وهذا شيء مهم جدا في حياتنا. على اي اساس انا انذرتنا من دعوة الى الله؟ ما هو رأس مالي بعد العلم؟ بعد العلم بالاسلام الذي ادعو له، رأس مالي بعد ذلك شيء واحد، الحب. والله اذا فقد هذا الحب لا استطيع ان اتي بعملي من عملي بسرعة مثيرا من الفائدة، بمعنى ان الذي يدفعني الى دعوة بال الطائر الفاسق الملحد الذي يدفعني الى ملاحقته ما هو؟ غيبة عليه، حب له، شفقة عليك. بهذا الحب استطيع ان اجذبه اليك. وهذا الحب هو الذي يمتزج مع كلامه الذي يطرق سمعه. هذا الشعور يتسرب الى قلبك. والقلوب شواهد كما قال. القلب يعني كلام القلب الاخر. وهنالك لغة غير لغة اللسان، لغة المشاعر تعرفها الأفئدة المتقابلة. فإذا اندفعت إلى هداية الناس بفارق حب لهم غيرة عليهم دخل هذا الشعور في أفئدته وتتفاعل. اللهم إلا إذا كان هنالك شيء من الغام الذي يجلل القلوب إلى إيش الناس، فربما كان من العسير ان تدخل مشاعر المودة ومشاعر الحب في أسئلتهم الا بعد لأن وبعد تكرار. وهذه ليست مهمتنا، نحن مهمتنا ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى. لكن اذا كنت اريد ان اتصور ان هذا عاص لله، لا ملحد اكون ملحد وعلي ان اذهب شفا هكذا، علي ان اذهب شقا، كيف تدعوه الى الله؟ انا بهذه الحاله لا ادعوه الى الله، انا لا اريد له ان يكون ما دام ان اذهب شقا. انا احب له ان يسلك في غيره، احب له ان يشقى شقوه لا سعاده بعده، اليس كذلك؟ بتناقض بين كراهيتي لشخصه وبين دعوتي له الى الايمان بالله والانصياع الى اخره، تناقض حاد. دعوتي له الى الايمان حرصا على ان يعود من السكره الى السعاده، وهذا شان المحب. كراهيتي الشخصيه لشخصه تقتضي ان ادعو عليه بالهلاك، اليس كذلك؟ ولكن الله امرني الادعية الغفور والتائب والكافر والفاضل. ادعوهم، امر الله لي بدعوتهم اعلانا كبير من الله ان علي ان احبهم، احب اشخاصهم واناسي واستقرأوا واكره ما تلبس به من المعاصي والسيئات. ولو انني فرضا مثلت تمثيلا قلبي يسود حقدا وكراهيه لانسان متلبس بالكفر بالالحاد، واني اتقرب الى الله بهذه الكراهيه واردت ان ادعوه اجادله ادعوه الى الله، هل تتصورون ان دعوتي تؤثركم؟ كما ان دعوتي وانا محب اثرت فيه لان مشاعر الحب حركت قلبه تجاهي، كذلك يوم العصر فيشم رائحة كراهية له وسيسمع صوت اسمائي وهي تستكشف حقدا عليه، فمهما نفخت لم يعلم، مهما كنت منطقيا معه لم يعلم ذلك، لأن حجابا خفيفا يقوم بيني وبينه. شيء هذا، ولذلك فلا تنتظر أن يستفيد هذا الإنسان الآخر. لذلك هذا الأخ الذي يسأله الأخ الآخر يتعجب ويقول أنا مثل مصير الحب في الله والبغض في الله موجود، الحب في الله قائم موجود والبغض في الله قائم، لكن الحب اصلا يصل ما بين شخصك وشخص اخوانك في الانسانيه، والبغض في الله عارضا انما كان سببه المعصيه الانحراف السوء الابتعاد عن الله. فانت لا تبغض شخص هذا الانسان وانما تبغض فيه بما هو انحرافا، لكن كنت وأعدت قصة معروف الكرخي رضي الله عنه، ذلك العالم العامل الرباني العظيم عندما كان يمشي مع قلة من تلامذته على شاطئ دجلة يمر بقلة من الشباب يقفون ويلهون وربما يشربون على سفينة بقرب الشاطئ. فلفت جهد أصحاب المعروف نظره إلى هؤلاء الشباب وقال يا سيد ادع الله عليهم هؤلاء الكسفة. فرفع يده وقال اللهم كما أدخلت السرور على قلبهم في الدنيا فأدخل على أسرتهم السرور في الآخرة. استعظم هذا الإنسان كلاما عرفه ويقول ألا تراهم عصام وماذا عسى تريد أن أدعي تريد أن أدعي عليها اللهم أهلك بل ينبغي أن أدعي أنا لو دعيتهم إلى الله ولو حذرتهم من هذا المكان. لماذا؟ لأنني لا أحب أن يفرح اليوم فرحا ينغصه بلاء كريم. لا أحب لهم أن يخدعوا بسرور عاجل ينقضي ليعقبه بلاء ساحق له. أنا عندما أدعوهم إلى الله إنما أدعوهم إلى مائدة من السعادة لا تنفذ. أدعوهم إلى معين لا ينتهي. كيف أقول اللهم أهلكهم اللهم دمرهم؟ هذا الكلام المعروف المشرفي يترجم لنا كل الكلام الذي سمعناه. ومن ثم إذا نعود إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي إيمان الكامل حتى يحب لأخيه أي في الإنسانية أي إنسان ما يحب لنفسه. عندما تحب أخاك في الإنسانية كما تحب نفسك فأنت تحب له أيضا من الخير ما تحبه لنفسك ومن الخير سعادة العقبة ومن الخير رضا الله عز وجل ومن الخير أنك ينالك خزي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. يا أخي الكريم الأب الشفيق على ابنه ألا ترى أن شفقته عليه يجره في بعض الأحيان إلى بغضه يجره في بعض الأحيان إلى حرمانه من المال الذي يدفعه له بين الحين والآخر؟ ألا يجره إلى ليل من التأديب والكسرة عليه؟ لكن هذا ليس بغضا لشخصه وإنما هو كما قال الشاعر فقطع للزئير ومن لك راحما فليكسر أحيانا على من يرحمه. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يشيع بين الناس جميعا. وأنا أقول في آخر درسي هذا نحن ولله الحمد نعيش اليوم عصر الدعوة الإسلامية والدعاة إلى الإسلام كثيرين على كل الأسئلة لكن قلما نجد الشرط الأساسي لنجاح الدعوة. الشرط الأساسي لنجاح الدعوة طرق كثيرة منها العلم ومن الإخلاص لله لكن الشرط الأساسي الذي أتحدث عنه الآن أن يشعر قلب الداعي بالحب لمن يدعوه إلى الله بالشفقة عليه بالغيرة عليه لأن يطهر قلبه من التخائن والأذهان والأحقاد وما إلى ذلك. هذا ما نحتاجه. ولذلك تجد كثيرا ما النبوة تسير فيها ويسع ما تسير فيها بنا أن دعاة كثيرة والمؤلفات في الدعوة الإسلامية كثيرة لكنها ليس في نتائجها لا تعطي نتائجها لأن الدعوة في كثير من الأحيان تكون معكرة بمشاعر الكراهية بدلا من أن تكون مجنفة بنور المحبة والألفة. والحمد لله رب العالمين.